يتسيل شال الكعبة كده وما خلاها لمكان لجوه. يبقى إذا البناء والعملية دي ورأي بالإيه مش للمكان للإيه للمكين. طيب وبعد ذلك لما يجي يتكلم عن كده يقول لك شوف الميزة بقى إيه، فيه آيات بينات، آيات جمع وبينات جمع. طب عايزين بقى شوية آيات كده يا ربنا قول لنا عليها كده. لم يأتي من الآيات البينات إلا مقام إبراهيم، فيه آيات بينات وبعدين كنا ننتظر إنه يجيب لنا شوية إيه شوية آيات، ما جاب لناش إلا إيه مقام إبراهيم. ده مجموع الآيات ليه؟ طب الله أمره أن يرفع القواعد، وبعدين لما يحب يرفع القواعد تديني الإمكانيات في الرفع إيه؟ لو رفعها على قدر ما تقول يده يبقى أدى الأمر ولا ما أداش؟ لكن هو عايز يرفعها مبالغة في الرفع. أم قاعد يفكر طب عايزين نرفعها أكثر من كده شوي، يا شيخ قال لك ربنا يرفع القواعد بإمكانيات طولك إلى أن تصل خلاص. أم قال لا ده احنا نحتاج ونجيب حجر ثاني كده نقف عليه عشان نزود الكعبة إيه؟ قيمة الكعبة، قيمة الحجر. الله أكيد بينفذ الأمر بإيه؟ بعشق، وبده يؤمنه على إيه؟ على أصل. فلذلك قال فيه آيات بينات مقام مين؟ مقام إبراهيم. ده آيات واضحة على أن الإنسان إذا كلف أمرا مش يكلفه كده علشان بس ينجب من الموضوع، لا يكلفه بإيه؟ بعشق، ويحاول إنه إيه؟ يزيد فيه. فأعطى في هذا الحكم الفرض والزائد عن الفرض وهو النافلة.